فم ولدها وتحرم نفسها وتجد حلاوتها في حلقها. الأم، ومن مثل الأم التي تأتي لولدها بالجديد في العيد وتلبس هي البالي والقديم؟ الأم، ومن مثل الأم التي تمرض وتصبر وتأبى أن تذهب إلى طبيب وتبخل على نفسها بالدواء، فإذا ارتفعت درجة حرارتك درجة جن جنونها واستدانت حتى تداويك وحتى تطببك؟ ومن مثل الأم؟ أمي، كنا إذا جلسنا على طعام وجاءتنا بلحم توزع على أولادها اللحم ولا تأكل هي في أكثر الأحوال، إذا جلسنا ونحن ثمانية أبناء ومن أسرة متوسطة، أذكر هذا وأنا صغير، إذا جلسنا وجاءتنا بدجاجتين مثلا توزع علينا وتأكل الأجنحة، تأكل أرجل الدجاجة وتبخل على نفسها وتطعمنا. اللهم اغفر لأمي وارحمها يا رب، اللهم عوضها عن صبرها في الدنيا خيرا يا رب، اللهم عاملها برحمتك يا رحمن يا رحيم، اللهم عوضها عن صبرها خيرا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لها ولي، اللهم اغفر تقصيري في حقها يا رب العالمين. فقدت بفقد أمي حبا حقيقيا خالصا بلا مقابل وبلا عوض. اسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الحديث لتعرفوا كم تبذل الأم. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتهم ثلاث تمرات، فأعطت الأم لكل واحدة من ابنتيها تمرة، ثم وضعت التمرة الثالثة في فمها همت بأكلها، فنظرت إليها ابنتاها فأخرجت الأم التمرة من فمها وشقتها نصفين وجعلت في كل فم واحدة شق، فعجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك، وقصت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار، اللهم فأوجب لأم الجنة بتقديمنا على نفسها، بإيثارنا على نفسها، اللهم أعتق أمي من النار للضنى والكد والكدح الذي عانته في تربيتنا يا رب العالمين. ماذا فقدت بموت أمي؟ فقدت سندا، فقدت ظهرا. عند الشدائد كنت ألجأ إليها بعد الله عز وجل وأطلب منها الدعاء، وأشعر أن الدعوات تفتح لها أبواب السماء، وبمجرد أن تدعو لي مهما كنت في كرب أشعر بغاية الإطمئنان. أقول لها دائما: يا أمي أنت راضية عني؟ تقول لي: راضية عنك. أنا لا أكف عن الدعاء لك لا بالليل ولا بالنهار. عزاني الشيخ سعد عرفات بيقول لي: يوم أن ماتت أمي شعرت بالهزيمة، شعرت أني قد انكسرت. قلت له: صدقت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. عظم الله أجرك. شكر الله سعيك. وأحسن الله عزاءك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله أعطى ولله ما أخذ، فلتصبر ولتحتسب، كل شيء عنده بمقدار. اللهم اجعلنا والله كثيرا لحزنك والله. اللهم اجعلنا من الصابرين. جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن ينزل على قلبك الصبر والسكينة، وينزل على قبر والدتك جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عبد الله أجركم في الحوص. عبد الله بجد احنا بجد والله مش قادرة أقول لك يعني، بس إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله اللي تخرج مثل حضرتك يعني إن شاء الله في الجنة إن شاء الله، وربنا يرزقها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين، لأنها أخرجت لنا مثل حضرتك الذي يقول له عن الله وعن رسوله، ومش عارف أقول لحضرتك إيه تاني والله بجد. ولا تحزن بجد والله، لان حضرتك ام حضرتك ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. يا رب يا رب والله بجد اللي تخرج لنا مثل حضرتك هذه الثمره الطيبه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. اكرمك الله والله بجد، يعني لا تحزن بجد والله، دموعك غايله علينا والله يا شيخ مسعد، واسالك الدعاء لي بالشفاء ان شاء الله، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شفاك الله وعافاك، اكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يجعل تعبها وعملته معاكوا في ميزان حسناتها يا رب، ويكفي ان هي ربت حضرتك وكبرتك وجعلتك يا رب ان انت تنفعنا كده يا رب في ميزان حسناتها، وربنا يرحمها يا رب رحمة واسعة ان شاء الله، مسكنا دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، ويغسلها بالماء والثلج والبرد. البقاء لله شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. القصيبة أهل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز أعزك الله وأعظم الله أجرك في وليتك. أكرمك الله، شكر الله وسعيك، جزاكم الله خير. شيخنا العزيز، يعني دايما في مثل بلدي بيقال اللي خلف ما ماتش. ربنا يبارك لك في اولادك ان شاء الله، جزاك الله خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نستأنف، بارك الله فيكم، اكرمكم الله عز وجل. ماذا فقدت بفقد امي؟ فقدت التي كانت تجمعنا. الأم إذا ماتت تفرق الأولاد أو ضعفت صلة الأولاد، الرأس الذي كان يجمع إذا فقد تبعثر الأولاد أو قلت الرابطة بين الأولاد. ما دامت الأم موجودة فهي التي تجمع، وهي التي تعطف قلب هذا على قلب هذا، وهي التي تصلح بين المتخاصمين من أبنائها. أذهب وأقول يا أمي إن أخي فلان فعل كذا وكذا، تقول لي معلش عشان خاطر يابا أخوك. فقدت بفقد أمي هذه الربقة التي كانت تجمع بين حبات القلوب. ماذا فقدت بفقد أمي؟ فقدت سببا من أعظم الأسباب المنجية من مصارع السوء. البر بالأم من أعظم الأسباب المنجية من مصارع السوء. يدل على هذا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله، ادعوا الله تعالى بها لعل الله أن يفرج عنا. فقام أحدهم فقال: الله